السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. أنبياء الله تبارك وتعالى وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم سادة المتوكلين على ربهم تبارك وتعالى، عليهم جميعا الصلاة والسلام. فيا فوز من توكل على الله عز وجل وأيقن أن الله سبحانه وتعالى بيده مقادير الأمور جميعها. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. بجلال وجهك يخشع الحنفاء، بجلال وجهك يخشع الحنفاء، وبعز عزك يحتمي الضعفاء. أخي المؤمن، أطع ربك سبحانه وتعالى، فإن في طاعة الله الخير كله، وأما المعصية ففيها الشر كله. يقول ابن السماك رضي الله عنه: لو لم يكن في الطاعة إلا ظهور نور الوجه وبهاؤه والمحبة في القلوب والقوة في الجوارح والأمن على النفس والتجويز في الشهادة على الناس، لكان في ذلك كفاية في ترك الذنوب. ولو لم يكن في المعصية إلا النكارة في الوجه والظلمة في القلب والسب عند الذكر والإسقاط في الشهادة والخوف على النفس، لكان في ذلك كفاية. فيجعل الله تعالى لكل من الطائع والعاصي أمارات ليفرح هذا ويحزن هذا. يا رب زدني مع الإيمان إيمانا، واقبل صلاتي بدمع العين هتانا، واشغل فؤادي عن الدنيا وفتنتها، ألست إلا ككل الناس إنسانا. أيها الإخوة المؤمنون، وقف الخليفة الثالث سيدنا عثمان رضي الله عنه يوما خطيبا، فحمد الله تعالى وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم حث الناس على الاستعداد للموت قائلا: ابن آدم، اعلم أن ملك الموت الذي وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطى إلى غيرك منذ أنت في الدنيا، وكأنه قد تخطى غيرك إليك وقصدك، فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل، فإنه لا يغفل عنك. واعلم يا ابن آدم، إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك، ولا بد من لقاء الله، فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك. والسلام. الله سبحانه وتعالى يختبر عباده بأنواع من الاختبارات والابتلاءات، فهنيئا لمن نجح في هذه الاختبارات وسلم أمره لله عز وجل وقال عند كل بلية: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة المؤمنون، وفي واحة الشعر الإسلامي نطالع هذا الرجاء: ليس لي عون إلهي، كن معينا أنت جاهي، في حياتي ومماتي كن أمامي في تجاهي، أنت ربي أنت حسبي، أنت حق في شفاهي، أنت عزي أنت قصدي، أنت نور في الجباه. يا الله مالك الملك، أنت المستجاب أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم عمر السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.